لو يعني قلبك لو يسمعني غيرك ياخد كام بوسه جميله عقدك والما شاء الله زينا يا ما شاء الله من اللي انا شايفه نور زغل العين وهم الحلقات السته واكل منك حته والله ما فاكر كام عمر سنيني بالملي حبيبتي شويت ليكي فرحة عينيكي